وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرابع، إنا ذكرنا شيخ الأمصار رحمة الله عليه يقول التنبيه الرابع وهو الأخير أنه إحنا حكينا وين كان من قبل شقد شهر شهرين ثلاثة أشهر ما أدري، من أول ما دخلنا الشبهة المحصورة وغير المحصورة، من أول ما دخلنا يعني قول شو أوضح بالله شو أحسن، من أول ما دخلنا في مباحث الاشتغال، مباحث الاشتغال قلنا الذي سماها هو شنو اسمها، احنا كتبنا عنوان فوق مباحث الاشتغال، بس هو العنوان كان مطي شنو الشيخ الأنصاري، الشك في المكلف به، طبيعة مع العلم بالتكليف. أول ما دخلنا قلنا إيش نبحث بالله، قلنا على أنه نبحث ماذا مر عنا، أما إذا كان التكليف المعلوم هو الحرمة، وبعدين إذا خلصنا إن شاء الله نروح علما، إذا كان التكليف المعلوم شنو هو الوجود، وبعدين إن شاء الله نروح علما إلى شيء آخر لموارد دوران الأمر بين المحذورين. فكلامنا الأوليين إذا كان المعلوم ياهو هو الحرمة، حكم المعلوم الحرمة، والشك في من؟ في متعلق، ما أدري الحرمة متعلقة بهذا الشيء أو بهذا الإناء أو متعلقة بذاك الإناء، فأصل الحكم وهو الحرمة معلوم، وإنما الشك في متعلق الحرمة. هذا المطلب الأول الذي حكينا كان، ما أدري السماء سوى هذا البحث، مطلب أول سماء مقام أول ما أدري السماء، إذا كانت الحرمة معلومة والشك في من في متعلق الحرمة. في هذا البحث قلنا عن كم مسألة نبحث، راجع بالله وشوف، قلنا عن أربع مسائل نبحث في هذا المبحث. مسألة الأولية، إذا كانت الشبهة موضوعية، مثل من؟ مثل من؟ إذا مثال الخمر، مثال إناء المردس، أعلم بوجود حرمة، حرمة النجس، أعلم بوجود حرمة، حرمة النجس أو الخمر، لكن ما أدري متعلقة بهالإناء أو بذلك الإناء، هنا أصل الحرمة معلومة والشكوين في متعلقها، وهذا الشك شك على نحو الشبهة الموضوعية. لحد الآن خلصنا يا أخي، هسه خلصنا الشبهة الموضوعية اللي حكينا عن المحصورة وغير المحصورة غير المحصورة شبهة موضوعية، خلصنا السابع حمد الله والمنة، فقالنا بعد كم مسألة في هذا البحث، ثلاث مسائل ياهو أن تكون يعني ثلاثة للحكمية، ثلاثة للحكمية، لأن الحكمية قلنا مرة تنشأ منين، من فقدان النص، ومرة من إجمال النص، ومرة من تعارض النصين. رحمة الكيا أنت أعلم بالحرمة وأشوف متعلقة بهذا الشيء وبذاك الشيء، نتيجة ماذا؟ نتيجة ماذا؟ مثلا إجمال النص، مثل ما؟ مثل من إجمال النص؟ مثل لو فرض جاني دليل قال يحرم الغناء، نص أصل، لكن الغناء يا أخي شنو هو؟ هل الصوت المطرب وإن لم يكن ترجيع؟ على احتمال. احتمال الثاني أن نقول لا، الصوت الذي فيه ترجيع وإن لم يكن فيه طرب. النسبة ايش راح تصير حينئذ بين التفسيرين بين الاحتمالين؟ عموم وخصوص ماذا؟ من وش؟ مادة الاجتماع ياهي مطرب وترجيع كلي. هذا هنا بعد جازما حاتما يقينا شنو؟ حرام. لكن في مادتي الافتراق، مادتي الافتراق شنو ضلل عن ساهة؟ مطرد بلا ترجيع او ترجيع بلا طرد، هاي مادة الافتراق. اعلم بان واحد منهما حرام، اما صوت مطرب بلا ترجيع حرام او الترجيع بلا طرف حرام. واحد من الحرام جزما، ليش حكم واحد من الحرام؟ اذا الغناء فسرنا بالمطرب وان لم يكن فيه ترجيع، يا هو راح يصير الحرام يا مادة الافتراق، ليش الطرب بلا ترجيع. واذا بذاك التفسير فسرنا تلك المادة للافتراق تصير حرام، وواحدة من مادتي الافتراق جزما أعلم إجمالا. علم إجمالي ناشئ منين؟ من إجمال النار. أعلم إجمالا بأن واحدة منهما حرام، مادة الاجتماع ما لنا شغل بيها، ذيك علم تفصيلي أكو ديما، بل ذيك بلا أشكال حرام. كلام في مادة الافتراق أعلم واحدة حرام، علم إجمالي في مادة الافتراق ناشئ من إجمال النار. هذا مثال لعلما للعلم الإجمالي الناشئ منين؟ من إجمال النار. ومرة ينشأ منين؟ من فقدان النص. مثل بعض الأمة أجمعت، لو فرضت مثلا بعض الأمة أجمعت أن المطرب بلا ترجيع حرام، أو بعض الأمة أجمعت شنو؟ إيش قالت؟ بالعكس، ترجيع بلا طرف حرام. فأنا أعلم واحدة من هاتين حرام، يطرب بلا ترجع وترجع بلا طرف، لأن الإمام حتما لو ويا ذاك النص، أنا حشيهم يعني هم على رأيهم في باب الإجماع، لو ويا هذا النص، فهذا حينئذ ناشئ من فقدان النص. علم إجمالي بحرمة إما هذا ناشئ من فقدان النص. ومرة يصير من تعارض النصين، من تعارض النصين شلون؟ مثل ما هو نفس المثال، لكن النص يجيك فرد نص يقول المطرب بلا ترجيع حرام، الثاني شي يقول الترجيع ولو بلا طرب حرام، تعارض. واحنا افرض ندري واحد منهم صحيح والثاني باطل، فما يمكن اثنين ما صحيح، افرض هيك ندري ايه، والا فنقول اثنين ما صحيح. في مثل هذه الحالة علم إجمالي بحرمة أحدهما ناشئ من تعارض النصين. استزين يا شيخنا الأنصاري، هذا افتهمناه، لكن لكن لكن الحكم شنو؟ يقول الحكم هو الحكم رحم الله والديه، يعني شنو؟ يعني في شبه الموضوع ايش قلنا؟ المحصورة مثلا قلنا يجب الاجتناب، موافقة قطعية لازمة، مخالفة قطعية حرام، نفس الحكي هنا، دليل هو الدليل، أين لا أطيب صدقكم هناك ليش إخلاص واجب تركه؟ لأنه أعلم وجود مصدر فقدان المانع، عدر واحد من الحرام وإلى آخر، يا أخوي نعم نفس الحكي، عدر واحد من ذني الحرام. لكن يقول الشيخ أكثر ذني الأقسام الثلاثة ابتلاء ووجودا، أكثرهم ياهو ذن الثلاثة الذي في اليوم قريناه، إجمال النص يعني العلم الإجمال الناشئ من إجمال النص الذي مثلت له بيا مثال غناء. إذا ما أثرت مثال ثاني وثالث هم أذكر لك. مثال ثاني اجتنا رواية تقول الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة، أقول الأذان الثالث بعد ياهو اختلف فيه، بعضهم قال أذان الثالث يعني أذان العصر، أذان العصر يصير هو الثالث ولا، لأن واحد للصبح واحد للظهر واحد للعصر، فالأذان الثالث هو ماذا؟ أذان العصر. بعضهم إيش قال؟ قال لا، أكو فرد أذان يوم الجمعة أبدعه يا عثمان لو معاوية، يوم الجمعة صلاة الظهر يوم صلاة الجمعة ما أدري يأذنون أذانين كانوا فارد أذان يأذنون قبل ما يجون ويصلون حتى ما أدري الناس يجتمعون حتى كذا لخصوصية يوم الجمعة وفارد أذان ماذا يجون بعدين لما يردون لقيام الصلاة للصلاة أذان وإقامة فإذا على هذا الأساس راح يصير هذا الأذان ماذا أذان ثالث بهذا المعنى لأنه ابتدعه فلان فصار حراما أنه أذان جديد بدعة ما كان موجود هو أجس عنه فرد أذان جديد راد يخلي الصلاة الظهور فإذا الأذان الثالث لو هذا المقصود لو المقصود قلنا من الأذان ياهو قلنا أذان العصر لو لا مو أذان العصر أذان الظهر هذا الاحتمال موجود أذان الظهر بل يقال له مثلا لعله ثالث باعتبار الصبح واحد الظهر همات فيها أذان وإقامة إقامة همات ماذا إيه بعد ثالث يصير إقامة هم بمثابة الأذان فالمقصود راح يصير أذان الظهر مثلا ثالث إذا مهرب قبل ذاك فالمقصود إذن سوف نعلم إجمالا بسبب هالرواية أن واحد من ذن الأذانين يقول الأذانات الثلاثة أذانين يعني ياه الأذانين يقول الذي ابتدعه فلان لا أذان العصر واحد من ذني علم إجمالي بحرمة إيه ما أقول ناشئ منين من إجمال لأن النص ما وضح الأذان الثالث شنو المقصود منه يقول لا فالمثال الثالث راح أذكر لك إنك تكتب هالمقدار أكو رواية عندنا تقول من جدد قبرا أو مثل مثالا ما إن شغل أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام جدد بعضهم شلون قراها حدد مجدد بعضهم شلون خدد بعضهم شلون جدد فأربع قراءات أربع قراءات موجودة طبيعا وذاك الزمان نقط وغير نقط ما كان مثل هذا حد لا سأبرز موجود لأن نقط هم ما يقولون لكن حتى ترى هذا زمان لا اشتباه اشقد يصير النقط نقطة تصير فوق نقطة تصير جوة القلم هتشين جاء فبين حدده وخدده فرق شنو نقطة ذبانة تجي توكر بعض مرات تصير سبب علما تبيض هناك ما أدري شو تسوي فوق الحاء هذا ترى هواي ترى يصير الشيء هذا يصير ترى مو أنه بلي فالمقصود هذا يصير فبعضهم يتشي بعض النسخ فبعضهم حدد من التحديد تحديد مثل السنة يسوون ماذا فنام علما للقبر يصير الشيء ماذا ما هذا من حدد أو جدد يقرأ جدد جدد شلون جدد يعني يبني القبر مصر الثاني أو خدده يعني شنو خدده يعني شق القبر لنقل الميت ما يكون ينقلوه من مكان إلى مكان ينقلوه شق القبر لنقله مثل أو لغير ذلك ما أدري يبوك تربط شحن يبوك تشفن لآخر أو جدد بعضهم قراها جدد يعني شنو يخرجون من الأجداد سيران أجداد جمع جدد بمعنى القبر جدته يعني جعله ماذا قبرا ثانيا يعني يدفن بي ميت ثاني وهم دفنوا بي واحد ودفن ويدري جابه اليوم هم فرد واحد ودفن ثاني بي ويقولهم الاهل الميت هذا بكر جديد بعده هاي القاع بالي ايش ما بي ابدا فالمقصود على انه جعل القبر قبرا فبالتالي نتيجة إجمال النص ودوران أمر بين احتمالات أربعة ها راح نعلم إجمالا واحد من ذني حرام يو تحديد القبر حرام يو تجديده حرام يو تجديده يو تخديده واحد من ذني حرام فيجب اجتناب أربعة ولم يصير ماذا ما يجوز مثل الجواسن إذا واحد حرام شلون كل النتبوكه ذني هم يكون كلها نتركهن نفس ما قلنا هناك، هنا نقوله بلا شيء جديد. خلاص مسائل الثلاث خلصا، بهالي خلصا بحمد الله. عجيب يو ديش المحصورة ديش ما ترشوها الموضوعية ايش طولها كان ام شهر شهرين مدرس ثلاثة اقل اكثر، يو ذني امهات خمس دقائق كل الزين جزاه الله خير الجزاء. ولذلك هو قدم الشبهة الموضوعية لطول الكلام، هو من أول الرجال قال هم. على أي حال فذكرنا فيما سبق هكذا أن الحرمة إذا علمنا بها، قاعد أكرر أفهرس، وتردد المتعلق قد مر الشك على نحو الشبهة الموضوعية، وهذا البحث مال محصورة وغير محصورة، ومر لا ينشأ من فقدان النص إجمال النص تعارض النص، يعني شبهة حكمية. وفي الجميع قلنا يجب يجري ما يجري، ما قلنا هنا شيء جديد ماكو، لكن قلنا الأغلب ابتلاء وتعارفا وتواجدا من هذه الثلاثة ما إذا كان المنشأ إجمال النص. الرابع التنبيه الرابع، إنا ذكرنا في المطلب الأول، زين الشيخ الأنصاري نسوي هذا تنبيه رابع رحم الله والديه، ما قايل ثم إنا ذكرنا وكذا، تنبيه مسوي مستقل كل الزين. هنا موجود إنما ذكرنا، أبذل النسخ الطوال همات موجود إنما ذكرنا، لكن الظاهر يكون مناسب شيء يصير إنا ذكرنا إنما ما إلى معنى، فأنا ما أقول أن كل نسخ موجود إنا، لا لا أقول المناسب يكون يصير إنا إنما، أصلا غلط 100%. إنا ذكرنا في المطلب الأول المتكفل لبيان حكم أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة، هذا المطلب الأول سمنا، إذا الحرمة معلومة والشك فيه متعلق. المطلب الثاني هو اللي هي اليوم هم راح نقرأ، إذا كان الوجوب معلوم والشك فيه متعلق الوجوب، شذكرنا هناك إذا نسختك طويلة طويلة طويلة صفحة 240 اذكرها، هذا إذا تريد تراجع في صفحة 240 من النسخ الطوال، بعد من ذن النسخ أنا ما أدري ما عندي هيك نسخة. زين إنا ذكرنا في المطلب الأول المتكفل في المطلب الأول في صفحة 240 تراجع هناك شوف، ذكر المطلب الأول وفيه مسائل أربع، فاذكرنا هناك أن مسائله أربع، الأولى منها الشبه الموضوعية خلصناها بحمد الله والمنة الآن، وأما الثلاث الأخرى وهي ما إذا اشتبه الحرام بغير الواجب، يقول اشتباه الحكم لاشتباه الحكم، لكن اشتباه بل هل اشتباه منشأ اشتباه الحكم شنو من جهة عدم النص لو اجمال النص لو تعارض النص، اهل النسخ الطوال هم عندهم طلعة ترى شوي هنا طلعة طلعة هامش اكو عندهم لي بر يعني بعبارة اخرى اجمال النص ما مذكور عندهم بلا مش مذكور، فحكمها يعني حكم ذني الثلاثة الاخيرة يظهر مما ذكرنا في الشبه المحصورة، يعني ما قلناه هناك يجري هنا نفسه، لكن أكثر ما يوجد شنو يعني إذا قلنا هناك بوجوب الموافقة القطعية وحرمة المقاطعة هنا نفس الشيء، لكن أكثر ما يوجد من هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة أكثر هياه هو القسم الثاني، يعني العلم الإجمالي الناشئ من إجمال النص، كما أخذ أمثلة ثلاثة استلمها، كما إذا تردد الغناء المحرم بين مفهومين بين ذن المفهومين مطرد بلا ترجيع ترجيع بلا طرد بينهما عموم من وجه، فإن مادة الافتراق من هذا القسم، يعني شنو من هذا القسم يعني علم إجمالي يحصل بحرمة أحدهما ناشئ من إجمال الناس، أما مادة الاجتماع بلا إشكال حرام علم إجمالي ماكو. مثال ثاني، ومثل ما إذا ثبت بالدليل حرمة الأذان الثالث يوم الجمعة واختلف في تعيينه، قلنا رواية وردت عن أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلام الله عليه أن الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة، بعدين العلماء اختلفوا في أنه شنو المقصود من أذان العصر لو أذان ذاك الذي أحدثه ماذا للظهر فلان أو فلان. زين، ومثل قوله صلى الله عليه وآله من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام حيث قرئ جدد بالجيم وبعد والحاء المهملة يعني حدد والخاء المعجمة معجمة يعني المنقطة آلي، ولا تقول لي على أنه شنو أكو خاء غير منقطة حتى يقول المعجمة ها فالمقصود على أنهم هم يقولون خائل معجمة هيك يوصفون. دائما في الكتب يقولون مثلا الحائل مهملة والخائل معجمة. شيء أكو عندنا ماذا؟ المهملة يعني غير منقض. نقول هذا قد توضيح يسميه. زين، وقرئ جدس بالجيم، وبعد والتاء المثلثة. المثلثة أم نقط ثلاثة، يعني شنو؟ بلي جدس بالجيم والتاء المثلثة يتجدد. ها ها عمل صور، يعني هذا ما صور يرسمون دول الصور. هذا هاي ذاك أحد أدلة اللي ذي ذكروها ماذا على حرمة ماذا التصوير. شلون قرينة؟ وش القرينة؟ مثلا يعني هو إنشاء الصورة بس تحديدا ما في مثل صورة يعني إذا هيك شيء بس، لكن أنا لا أرى هيك قرينة أبدا. المطلب الثاني، هسه بحمد الله والمنة خلصنا بحمد الله عز وجل. المطلب الأول، المطلب الأول شنو؟ إذا الحرمة معلومة والشك فيما في متعلق. هسه نريد نحكي مولانا وين؟ إذا الوجوب معلوم والشك فيما في متعلق الوجوب. ما أدري الوجوب، أدري يوم الجمعة أكو وجوب، لكن ما أدري بالظهر لو بيمن بالجمعة. يو لا أدري وجوب أكو بس بتسع أجزاء لو بعشر أجزاء. إذا السورة جزء شو وجوب الصلاة بش قد متعلق بعشرة أجزاء. إذا ليس بجزء بش قد متعلق بتسعة. أقول أكو فرق بين ذن المثالين. بلي بلي بلي بلي، كل مثال يرمز إلى شيء. في المثال الأول يعني شنو؟ إذا أشك أن الواجب إما ظهر إما جمعة، أصل الوجوب معلوم، أدري أكو وجوب متعلق مردد، لكن مردد بين متباينين، فإن صلاة الظهر تباين صلاة الجمعة. أما في المثال الثاني، إذا أدري صلاة واجبة، صلاة الصبح أو صلاة الظهر أو صلاة العصر ما يفرق من أي يوم من الأيام، لكن ما أدري السورة جزء أو لا، الوجوب متعلق بتسعة أو بعشرة، هنا دوران الأمر لا بين المتباينين، بين الأقل والأكثر. فالبحث يا مولانا بلي سوف ينعقد في مقامين. المقام الأول، ما إذا دار الأمر بين المتباينين. المقام الثاني، ما إذا دار بين الأقل والأكثر. أقول ذن الأقل والأكثر شي يسموهن ارتباطيين يو استقلاليين. شنو انا ما قاعد افتهم، استقلاليين ارتباطيين شو هذا؟ حاجة جديد احنا فد مرة بيناه، لكن الموضوع المناسب ما نسويه هو هذا. هنا ايش بينا في الفرق بينات هذا؟ قلنا اذا اكو وجوب ماذا؟ اذا الوجوبات كانت متعددة بعدد الاجزاء يسمونه استقلالي، بحيث كل واحد يصير امتثال. مثل من مثلنا مثل دراهم، أدري تطلبني بس ما أدري خمسة دراهم أو ست دراهم، خمسة أو ستة تطلبني أنت ما أدري. أعطيتك خمسة، قلت لك هاك الزايد مشكوك، أدري بي أنا البراءة، البراءة إذا طبقها براسك. أعطيتك خمسة دراهم، لو واقعا لو الواجب إيش قد كان؟ ستة، وأنا مبطيك خمسة، امتثال بقدر خمسة يصير يا ولا؟ بلي بلي بلي بلي بلي، امتثال بقدر خمسة يصير، وبقدر السادس شي يصير عصيان. استغلت الأمر أعاقب ما أعاقب، مثل مطلب آخر ما علي شغل السادس، بس مقصودي بمقدار خمسة امتثال، بمقدار الزايد ما امتثال. أما في أجزاء الصلاة عادي لو واقعا أجزاء الصلاة قد كانت 10 وأنا ما جبت السورة جبت 9 أجزاء، نقدر نقول يصير امتثال بقدر ماذا؟ 9 ما يصير. ليش؟ لأن فرد أمر أكو بالصلاة، كل جزء ما بي أمر مستقيم. إذا كل جزء بي أمر مستقيم شنو نقول يصير امتثال بقدر 9، لكن كل جزء ما بي أمر، وهذا بخلاف مسألة الدراهم. مسألة الدراهم كل درهم بي أمر مستقيم، ولذلك إذا ما ردت أعطيك 5 قلت لك أريد أن أعذيك أعطيك فرد درهم والبقية ما أعطيك إياهن، تسمعي ولا أيد أعذيك فرد درهم أعطيك امتثال بقدر درهم يصير ولا يصير، وبالقدر الباقي يصير حصيان يعني. أما بالصلاة يصير إيش أسوي؟ أقول أيد أجيب 5 أجزاء والبقية ما أريد أجيب، بلي ما أريد أجيب. ليش؟ ما أريد أجيب أيد عاند يصير امتثال بقدر 5؟ لا، صدر شنو؟ أنا الصلاة أجزاءها كل واحد ما بي أمر، أمر واحد، فامتثال الأجزاء شيء يصير ترابطي، يعني الامتثال يقع للجميع ما يمكن لبعض دون بعض. أما للدراهم بما أنه أوامر متعددة فامتثالها يصير غير ترابطي، هذا يسمونه مسألة الدراهم أقل وأكثر استقلال. يوم مسألة الصلاة نتشي ما أدري أنا فاتتني 5 صلوات وفاتتني شقد 10 9 هذا أقل وأكثر ماذا؟ استقلال. لو صار بناي على أنه أصلي فرض الصلاة البقية ما أريد أجيب، عندك ما أريد أجيب الامتثال يصير بقدر واحد ولا بالي أقل وأكثر، هذا استقلال. شنو حكم الأقل والأكثر الاستقلال يا مولانا؟ شنو حكمه؟ حكمه شنو؟ بالاتفاق بلا إشكال بلا خلاف. شنو؟ في أنه الأقل يكون نجيبه معلوم التكليف تفصيلا، الزائد تجري فيه البراءة لأنه شك في أصل التكليف بالنسبة للزائد. إذا ما أدري 5 دراهم أو 6 دراهم 5 غدا متيقن السادس مشكوك تجري البراءة عنه، هذا ما في كلام. لذلك علمانا أصلا بعد أقل وأكثر استقلاليا ما يذكروه أبدا هتشي. لذلك لا هنا شوف لا بكفاية الأصول ما موجود. ليش؟ لأجل أنه بعد ماذا واضح ذاك بس الذي يذكروه ياهو الأقل والأكثر الارتباطي. أقول خاف، وأنا قلت لك صد مرة من المرات خاف هذا التعبير كبير، أقل وأكثر ماذا؟ ارتباطي ارتباطيين يعني. شبير شو هذا التعبير؟ أكبر التعبير مصغر وسهل شنو؟ قول الشك في الجزئية أو الشرطية، هاي بينت أنا ترى فرد مرة من المرات هذا، أحفظ يا أخي هذا الشيء. الشك في الجزئية أو الشرطية دائما هو دوراء أمر بين أقل وأكثر ارتباطي. الشك في الجزئية شنو معنى؟ يعني أشك السورة جزء يا موزية، يعني أجزاء الصلاة أشك 9 و10. شك في الشرطية نجي هم أنين شرط يا موزية، يعني أشك أن المجموع 10 و9. فابدال أقل وأكثر ارتباط يقول شك في الجزئية، لذلك احنا راح نستعمل ترى هذا تعبير ابدال ذاك ذاك ابدال هذا اشتباههم ليس عندك. أحسن تقول بين الشرط والجزء أكو، لا معنى الجزء معنى الشرط أكو فرق بيناتي. اي لا أنا أقول دائما الشك في الجزئية شك بيننا أقل وأكثر ارتباطي، الشك في الشرطية شرطية غير الجزئية خليل هم كذلك الشك بين الأقل والأكثر ارتباطيا. ولذلك احنا ان شاء الله في الأقل والأكثر ارتباطيا سلما ندخل نبحث مرة اذا شكينا في الجزئية ومرة اذا شكينا هي الشرطية او القيدية او المانعية او غير ذلك سمعنا شرط. فالمقصود اذا على هذا الاساس المقدار الذي الان استهمناش كيف بالله لا انسب الله شكيت، بل الذي استهمته هذا المطلب الثاني هذا الذي استهمته أنه أن نعلم الوجوب ونشك في متعلق الوجوب. الشك في متعلق الوجوب يكون مرة دائر بين متباينين ومرة بين الأقل والأكثر بعد ارتباطين واضح لا أجيبه واضح هذا بعد ما راح أجيبه ترى شو ما قلت أخلو أبنى عن استباطية فالي استخلاق أصلا لا تجيبه بعد على ذهنك لا تجيبه وخره أهفه بعد إيه هالمقدار استهمنا هذا الأقل والأكثر الارتباطيين وقع كلام أنه ينحل العلم الإجمالي فيهم مثل ما حل ناويا في الاستقلالية هذا رأي الشيخ الأنصاري يقول ينحل مثل ما ذاك أو لا كما قال الشيخ الآخر قال لا مو مثل ذا يكون نجر اشتغال ما نقدر نفسه على أي عقل هذا بعدين إن شاء الله يجينا بالتفصيل بس أكو عندي بعد شنو مطلب بين أيدي بينهن صغار وأطبق العبارة مطلب الأول هذا هذا واحد يقول شيخنا اتمثلت للأقل والأكثر ديما العفو للمتباينين ديما للمتباينين صلاة الظهر والجمعة لو بعد صرت مثال ثاني ما عندك رجاء فد مثال ثاني مثال إذا شكيت الواجب عليه قصر له تمام عم دوران الأمر بين متباينين مشيت إلى مسافة ما أدري وصلت إلى حد الكذا يوم ما وصلت إلى حد الذي يوجب القصر مثلا فيكون أجمع بين القصر والتمام السرع فهنا شك بين المتباينين قد واحد يقول شيخي أنا عندي اعتراض شنو يلا بالعجل دي يلا يقول هذا أقل وأكثر ليش لأن صلاة الجمعة كم ركعة هي 2 وصلاة الظهر كم ركعة 4 عشان دائر الأمر بين 2 و 4 عشان أقل وأكثر راح يصير قصر وتمام ما تتشي في المثال الثاني التمام 4 القصر ايش قد 2 فهذا دوران الأمر راح يصير بين الأقل والأكثر ليش تقول بين متباينين خاف واحد يشكي هذا الإشكال الجواب أنه المفروض المطلوب إذا كان المطلوب قصور المطلوب من عدي قد 2 لكن 2 شنو بشرط 2 لا أكثر بشرط عدم الزيادة إذا وظيفتي القصور المطلوب 2 بشرط عدم الزيادة وإذا وظيفتي التمام المطلوب شنو 2 بشرط الزيادة ومعلوم الثنين بشرط زيادة 2 ويا من ويا الثنين بشرط ماذا عدم الزيادة بينهما ماذا تباين وأنه أقل أكثر وهكذا في صلاة الجمعة أحسنتم واحدة بشرط لا واحدة بشرط الشيء بشرط الشيء مو هذا المطلب الأول خلصت المطلب الثاني اللي أريد أقوله هذا اللي هم قلت تغير وهو أنه قد واحد يقول شيخنا ليش لما نوصل للمطلب الثاني الذي مالت الوجوب سويت لنا أقل وأكثر جبت لنا شوف الحرمة ما جبت لنا أقل وأكثر ملتفين إيش قاعد أقول ولا إيه ما سويت لنا ماذا أقل وأكثر في الوجوب أقل وأكثر أما هناك ما سويت لنا أقل وأكثر شنو هو السبب السبب هذا شوف شنو هو السبب السبب أنه هناك في مبحث ماذا الحرمة ما جبنا الأقل والأكثر من ناحية أنه بلا إشكال ينحل العلم الإجمالي المن ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي سواء كانا استقلاليين أو كانا ارتباطيين في مبحث الحرمة بلا إشكال ينحل لذلك ما جبنا بالله دي مثل لي أول للاستقلاليين وبعدين مثل لي للارتباطيين حتى أفهم شلون بلا إشكال ينحل مثلا أنا أدري على أنه الجنوب حرام يقولون يقرأ شنو الجنوب حرام عليه يقرأ العزائم لكن حرام عليه يعني يقرأ ذيك الآية ما كل شيء يسمونه ذي السجود يو لا مو إلا بس ذيك وقبلها يا آية من آية العزائم تقراها هي حرام هذا أقل وأكثر يعني ما أدري على أن الحرام هي فقط ماذا ذيك الآية يقول حرام لا هذه الآية أو غيرها فالأقل جزما شنو حرام، والزائد حرمت ماذا؟ مشكوك. ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بحرمة الأقل وهو قراءة تلك الآية، وشك بدوي في حرمة قراءة الزائد. لا إشكال ينحل، هذا استقلالي. مثال علما للأقل والأكثر الاستقلالية. ارتباطيا راح أجيب لك مثال إله، مثل ما لو فرض على أنه التصوير، إحنا عندنا التمثيل واحد يصور له صورة فرد واحد حرام، بس أقول ياه الحرام إذا أريد أرسم لي نص إنسان منه من رأسه إلى بطن، هذا حرام. يو الحرام إلا يكون أرسم ياه المجموع، هذا أقل وأكثر. شو نسميه؟ ارتباطي. يعني لو كان الحرام هو المجموع فرسمك للأقل لا يكون حراما. شو بعد بالتالي؟ فالمتيقن الحرمة ياه راح يصير حينئذ، المتيقن الحرمة الذي حرمه حتما حرام الأكثر يعني رسم المجموع. طبيعي ليس عندكم خلط واشتباه في الاستقلاليين، قدر المتيقن الحرمة ياه صار الأقل وهو قراءة السور الآية هذه حرام جدا. والزائد شنو المقصود؟ يعني قراءة غير ذيك الآية مشكوك الحرمة. أما هنا لا، بالعكس، الذي جزما حتما تقدر تقول حرام ياهو حرام جزما حتما رسم الكل يعني الأكثر، وأما رسم الأقل وهو النصف هذا يصير مشكوك الحرمة. هذا مشكوك، أما رسم الكل حتما حرام. كلام احنا نشوف في من في حرمة رسم ماذا؟ النصف. إذا قلنا التصوير حرام، واحد يرسم يصور صورة شخص، تصوير الكوخ بلا إشكال حرام، هذا المتيقن. هذا كلام إذا أريد أرسم شنو؟ بس رأس، بس إيد، بس رجل، هذا شلون؟ هذا المشكوك. الأكثر وهو المجموع، هذا المتيقن الحرام. وأما الأقل وهو رسم الأضعاف هذا مشكوك ماذا الحرم. هذا فارق ترى بيننا بين الأقل والأكثر استقلالين والأصباطين في باب الحرمة. ففي باب الحرمة في الاستقلاليين متيقن الحرمة يا مصار هو الأقل في الاستقلاليين، في الارتباطيين لا هو الأكثر، لكن في كليهما العلم الإجمالي منحل علما إلى علم تفصيلي وشك بدوي بلا إشكال. ليش في الاستقلاليين؟ شقوله أقوله قراءة ذيك الآية حرام جزمة، قراءة غيرها مشكوك أجر البراءة عن الزائد. أما في مثال الرسم هم نفس الحشي، أحشي أقول الرسم المجموع بلا إشكال حرام، أما الرسم البعض مشكوك أجر البراءة. فلأجل انحلال العلم الإجمالي سواء كان تفصيلي أو سواء كان استقلاليين أو كان ارتباطيين، لأجل انحلال إلى علم تفصيلي بحرمة الأقل هذا في الاستقلاليين أو الأكثري هذا في الارتباطيين وشك بدوي في الزائد، لأجل ذلك لم نتكلم عنهما. وأما في مقامنا، في مقامنا في بحث الوجوب، لا، في الارتباط في الاستقلاليين بلا إشكال ينحل، لذلك ما نحكي عنه. أما في الارتباطيين يوجد كلام في مسألة الشك في الأجزاء وشرع بعض قال لا ينحل الإجمالي لبيانات تأتي فيما بعد إن شاء الله. هذا السبب الذي خلانا ما نذكر الأقل والأكثر في مبحثي. الحرمة المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام، فمن هسه خلي العنوان هنا، هذا شنو عنوانه، شنو شي يصير هذا؟ هذا عنوانه تقول دبني، تقول دوران الأمر بين المتباينين أو الأقل والأكثر هالشي، يقول لا أن يكون ماذا المطلب الثاني، ما إذا فرض الوجوب معلوم والشك في متعلق الوجوب في اشتباه الواجب بغير الحرام، وهو على قسمين، لأن الواجب إما مردد بين أمرين متباينين كما إذا تردد الأمر بين وجوب الظهر في يوم الظهر والجمعة في يوم الجمعة. مثال ثاني وبين القصر والإتمام في بعض المسائل يعني في بعض الموارد، مثل إذا إنسان يصير سافر إلى مكان وشه، وإن كان في هذا المثال الذي مثلت به لعله واحد يقول ماذا يتم ماذا في صلاتي من باب يستصحب عدم وصول علما، بس هذا مناقشة صار في من يا أخي في المثال هذا ما نشغل. وإما مردد بين الأقل والأكثر، كما إذا ترددت الصلاة الواجبة بين ذات السورة وفاقد السورة جزء وموجز، فهنا دور أمر بين أقل وأكثر للشك، تردد الصلاة الواجبة بين ذات السورة وفاقد فيها للشك في كون السورة جزءا أو لا. قد واحد يقول شهنا مثال صلاة الجمعة والقصر وتعالى نسوي أقل وأكثر بالي لأن ذي ستنين ذي أربعة. لا، وليس المثالان الأولان، يعني شنو الأولان؟ ما أدري ذيش الجمعة والقصر والتمام من الأقل والأكثر كما لا يخفى لما بينت أنا بأثناء الشرح. واعلم أن لم نذكر، يقول ليش ما ذكرت محفوظ السلامة أقل وأكثر في الـ في الـ في شي يسمونه ذات المطلب الأول في الحرمة يقول لأن هناك جزما يحصل انحلاف. واعلم أن لم نذكر في الشبهة التحريمية من الشك في المكلف به، شبهة التحريمية من أقسام الشك في المكلف به، هناك ما ذكرنا صورة تردوران صورة دور أمر بين الأقل والأكثر. ليش لأن مرجع الدوران بينهما في تلك الشبهة، مرجع الدوران بينهما عندنا أقل والأكثر في تلك الشبهة يا شبهة تحريمية، يعني إذا كان الحرمة معلومة والشك متعلق، مرجع جزما حاتما يقينا بلا تأمل بلا إشكال علما مرجع إلى الشك في أصل التكليف، يعني نقول الأقل معلوم والشك في وجوب الزائد، يو بالعكس تقول الأكثر معلوم هاي فينا في الارتباطية والأقل ماذا مشكوك، لذا يقول لأن الأقل ليه معلوم الحرمة والشك في حرمة الأكثر، هذا وين في الاستقلاليين انت فكت، وأما في الارتباطيين فالأمر بالعكس الأكثر معلوم الحرمة والأقل مشكوك الحرمة، فالعلم الإجمالي ينحل جزمة. أقول ترى أكو نسخة بدل، أكو نسخة بدل بلي مولانا قاعد أقول لك أنا هما يعني هيك العبارة بيها موجود، لأن هناش موجود أحيانا لحد الآن قريت لأن الأقل معلوم الحرمة، أكو نسخة بدل شو تقول لأن الأكثر معلوم الحرمة، وهناك والشك في حرمة الأكثر بدال الأكثر شو أكو أقل أكو فنسخة بدل أكو، فالمقصود على أنه هاي النسخة اللي قرأتها لأن الأقل معلوم الحرمة والشك في حرمة الأكثر ستم علينا إذا كان استقل ذيته إذا كان ارتباطه، وكان من المناسب للشيخ قدس الله روحه الشريف الإشارة ماذا إلى هذا المطلب اللطيف ذي. أما القسم الأول شبحتنا ماذا من الآن وين راح يصير في القسم الأول، شنو هو دوران الأمر دائما بين المتباينين، مثال مولانا شنو مثاله، مثال المتباينين قلت ما أدري الظهر واجبة لو الجمعة، يلا أبويا بعد أنت جاوب شنو شجاوب بسألني حتى أجاوب شي تريدت من عندي، شنو سؤالك أسألك سؤالي، سؤال الأول المخالفة القطعية جائزة يولا، يعني شنو المخالفة القطعية، يعني لا أصلي لا ظهر أو لا أصلي الجمعة، مين عايشنا هاي مصير جو. أنا أجاوبك قبل ما تنتقل للسؤال الثاني، قبل ما تنتقل جوابه واضح أقول لك هاك على أبين لك على أنه تحرم المخالفة القطعية ترى بلا إشكال تحرم، ليش؟ لأن أدري واحدة من عدهن واجبة، أدري فرد خطاب موجه إلي يصلي الظهر لو خطاب صل الجمعة، عصيان الخطاب المردد لا يجوز، عصيان الخطاب إذا تتذكرون هيك قلنا المعلوم غير المردد هيك قلنا فيما هذا بعد واضح تطويل، بعد ما عدنا كلام جديد أما عدنا بلا إشكال تحرم المخالفة قطعيا. انتقل لسؤالك الثاني بالعجل بالعجل، ها سؤال الثاني هذا، إذا حرام علي أتركهن اثنيناتهن، راح أسأل سؤال ثاني أنه لازم أجيبهم اثنيناتين، لو يجوز الاكتفاء ماذا؟ بواحدة. يلا شنو رأيك؟ بعض العلماء إيش راد يقول؟ راد يقول مو لازم الموافقة القطعية، موافقة القطعية ما لازمة اتشك عنه، وجعل المدار مدار من الإجماع، كل مورد اللي بيثبت فيه الإجماع العفو صار اشتباه أكو عندي، اشتباه صار عندي. السؤال الأول شنو مات المخالفة القطعية؟ قلنا احنا ماذا؟ ما تجوز، لكن بعض العلماء قال تجوز. نقول له شمال صلاة الجمعة والشي يسمونه يجوز يعني أترك الاثنينات؟ قال هناك إجماع، لولا الإجماع شفت أقول بل يجوز. فجعل المدار علينا وقت تحرم المخالفة القطعية إذا أكو إجماع على عدم الجواز. لكن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول حتى إذا إجماع ماكو القاعدة تقتضي ماذا؟ عدم الجواز. أنا أدري أكو خطاب موجه إلي، فإذا أترك هنف لناتهم فقد عصيت ذلك الخطاب وهو لا يجوز. الحاسب بعد لا أطيق. السؤال الثاني شنو هو؟ أنه واجب أجيب الاثنينات يولا. الشيخ الأنصاري يقول بلي بلي بلي واجب كلتا الصلاتين تجيبهن. ليش؟ يقول تذكر في الشبهة التحريمية في المحصورة، ليش قلنا واجب تترك كلا الإناءين؟ تذكر ليش قلنا يولا؟ من باب المقتضي لوجود المقتضي وفقدان المانع. وبعدين قلنا مقدمة علمية، وجود المقتضي شنو هو؟ أدري على أنه اجتنب عن الخمر موجود، فلأجل امتثاله يكون ماذا؟ أترك اثنينات. المقدمة علمية اشتغال يقين يسأل فراغ اليقين، فالمقتضي موجود، المانع شنو؟ مفقود. قلنا المانع لو شنو؟ عقلي لو نقلي. هنا تتقلنا نفس الحكي، هنا نجيبه نقول إذا أدر الظهر والجمعة واحدة منهن واجبة، المقتضي موجود، شنو المقتضي للإتيان بهما موجود لوجوب الإتيان بهما؟ أنه أعلم خطاب واحد موجه، فالاشتغال يقين يسرع الفراغ اليقين شي يقول لي جيبن اثنانات، يبقى المانع لو عقلي لو نقلي باشر نبين فقدان المانع. اليوم بس وجود المقتضي. أما القسم الأول، فالقسم الأول شنو هو؟ استفرد عنوان كلش كبير بالخط الأحمر السوي لا يحط عيونك يشوفن، وهذا واحد ما يشوفن يا أخي. إيه لا واقعا، مو أنه أريد أتمازح وياك، واقعا طالب يكون يتنبه إلى أن ضمن العناوين إلى أهمية كبيرة، يتنبه على أنهم يشوف إدارة أمر بين المتدين لكن ما يلتفت زين، فيكون يلتفت هو من الأول ماذا؟ أنه هذا ترى دوران الأمر بين المتباينين، وعندنا أقل وأكثر، عندنا متباينين وهيك فرق بينات وهيك أكو بعد فيهن، حتى كل ذن الخصوصيات من أول هو يكون متوجه ذن الخصوصيات حتى يلتفت للمطلب. فالكلام فيه يقع في أربعة مسائل، مو أربعة، أربع مسائل على ما ذكرنا في أول الباب. يقول كل إحنا في كل باب كنا نذكر شنو؟ أربعة أربعة أربعة أربعة، إحنا هم ما فيش، لأنه إما بس أنا في أثناء شرحي ما بينت ماذا أربع مسائل ما بينت، واضح بعد قلت الأمر بين متباينة، مرة من فقدان النص، مرة من إجمال النص، مرة نفس الحكي بعد واضح. لأنه إما يعني دوراء أمر بين متباينين ينشئ النية أن يشبه الواجب بغير الحرام، الواجب بغير الحرام يعني شنو؟ صلاة الظهر واحدة من عدن يضرب للجمعة واجبة، اشتبهت بالأخرى، الأخرى خب مو حرام، غير الحرام مو حرام، اشتبه الواجب بغير الحرام. بس الثاني لو نقول مستحب، لو نقول مباح، لو نقول مكروه، بس ثاني غير حرام، منشأ الاشتباه إما من جهة عدم النص، يعني افترض بعض الأمة قالت الظهر واجبة، بعض الأمة قالت جمعة نص ماكو، إذا صار اشتباه أو إجماله أطلع للهامش، مثل ما إجماله قال صلي لكن ما أدري سوى، قال شنو صلي؟ ما قال صلي الظهر مجمل بس قال صلي، أو تعارض النص، فرد نص يقول الظهر صلي، فرد نص يقول الجمعة، أو من جهة اشتباه الموضوع، مثال شبه الموضوعية شنو؟ تقدر تجيب لي سبب العدل يولا وجوب معلوم ها؟ مو هذا الشكوى انت موضوع فما صار شكك. يقول افترض انا ناذر اشرب بس ما أدري نادر أنا أشرب معي برتقالي وما يرمان أقول نادر إيش نادر أنا فأدري وجوب أكو لكن متعلق الوجوب مردد منشأ الاشتباه شنو اشتباه الأمور الخارجية وهو ندري ما أدري النادر شلون صار عندي شلون صار هذا ناشئ أي شبه موضوعية يسمونه أما الأولى يعني إذا كان ناشئ أمنيا من فقدان النص مثل الظهر والجمعة وما أكو عدنا ناس كلام قلنا يقع في مقامين المقام الأول وين إما في جواز المخالفة القطعية فالكلام فيه أما في جواز المخالفة القطعية في غير ما علم بإجماع أو ضرورة حرمتها حرمة المخالفة القطعية يعني في المورد الذي علمنا بالإجماع بالضرورة حرمة المخالفة القطعية قلت له إشكال ما يجوز هذا خرج لأن بلا إشكال طلع أصلا هذا كما في المثال مثلا سابقين عشان ظهر جمعة قتلوا تمام فإن ترك الصلاة فيهما يعني في المثالين السابقين رأسا عشان لا الصلاة لا ذيك الصلاة مخالف للإجماع بل الضرورة وأما في وجوب الموافقة القطعية الكلام لا يقع في حرمة وإما في الوجوب أما الأول يعني في الحرمة فالظاهر حرمة المخالفة القطعية لأنه شنو معصية عند العقلاء فإنهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو المعلوم شنو مردد أو إجمالا ما يفرقون في أي شيء في حرمة مخالفته يعني القطعية وفي عدها لا يفرقون في عدها معصية نقطة يقولون معصية ما يجوز لكن يظهر أن المحقق الفاري يعني أغا حسين ابن أغا جمال رضوان الله على صاحب الحاشية على الروضة يظهر من المحقق الخنساري دوران حرمة المخالفة وفي المغالقة يصير حرام مدار الإجماع وقال في بنية المثالين نقول ما يجوز ترى كل عجل إجماعك وأن الحرمة في مثل الظهر والجمعة من جهته يعني من جهة الإجماع ويظهر من الفاضل القمي الميل إليه إلى هذا الرأي الشيخ الأنصاري يقول نقطة والأقوى ما عرفته يعني من أنه ماذا لا ما يجوز معصية ما يجوز حتى إذا إجماع ما أقول وأما الثاني يعني في وجوب الموافقة القطعية ففيه قولان أقواهما الوجوب يعني وجوب الموافقة القطعية لوجود المقتضي وعدم المانع أما الأول غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.